قال مسلم رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة حجر وما أشبه ذلك. تقدمنا كلام الطرطوش وكلام هشامة وكلام عبد بن القيم كلام كلام كلام قوله لا تركبن حديث وقول الشارع شارحا لباقي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عنا تقدمنا سابقا وتركبنا سنة من قبلكم حدوى القدر بالقدر يعني ما قال رسول الله رجال الحديث الأول أن مر على سدرة قال يا رسول الله إنعنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار أي شجرة نعلق بها أمتعتنا وأسلحتنا حتى نعود من غزونا أو ما أشكاله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قد الله أكبر بعدين قال سبحان الله كيف تقول هذا القول. ثم قال عليه الصلاة والسلام خلينا نفسي بيدي لقد قلت كما قال أن إسرائيل لموسى ويجعلنا إلهم كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. تركبون سنما من قبلكم حدوى القرد بالقرد حتى لو دخلوا جفر القرد من دخلتموه. والحديث مكرم على عند البخاري ومسلم كما جاء في الكتب على قال يا رسول الله اليهود من النصارى قال فمن في رواية وإن كان بها ضعف حتى لو وجد بني إسرائيل ما يأتي أمه علانية لا يوجد في أمتي من يفعل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن هذه الأمة ستكون متبعة لمن سبق من اليهود والنصارى وهو حاصل أن تهيد بالدين والحاقة للعلم. يعني ما هناك يعني أمة من الأمم أو طائفة من طائفة المسلمين إلا هي مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم متبعة لليهود والنصارى والدعاة إليها أكثر وأكثر. لأنه لا بد من أن تكون هذه الأمة متبعة لنا للغرب أو الشرق حتى يلحقوا بهم أو حتى كما يقول أقل شيء يكونوا مثلهم أو يكونوا أكثر منهم كما يقول طه حسين من معهم الدعاة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فقول الشارع هنا قوله عليه الصلاة والسلام أن تركبن بظن الموحدة أي لا تتبعن لأن هنا فيه واو محذوفة يكون الفعل معرب لا مبني لأن ما باشرت من التوكيد الفعل فعل مضارع لا يبنى على الفتح معنى التوكيد إذا كانت مباشرة. أما إذا فصل بينها بين فعل فاصل إن ألف الاثنين فقوله سبحانه وتعالى يتبعان وهو معرب حيث الألف فصل بين التوكيد وبين الفعل. ومثل هذا تركبون أصلا تركبونن حذفت نون الإعراب للأمر هنا يتركبون أي والله يتركبون بقسم. ويكون إذن اللواء محذوفة ينتقل الساكنين ينتقل هنا توكيد مع هو الجماعة فحذف هو الجماعة وضم الباء يدل على أن اللواء محذوفة ويكون الفعل معربا لا مبني. وإعرابه كما يقول العلماء هنا فعل مضارع مرفوع للنخائم الناصب الجازم مع ترفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال. ونونية التوكيد حرفا من حلم الإعراب والواو المحذوفة عد مبني على السكون في محل رفعه. وسنا هنا مفعول به ويطرق أي أنتم أيها الأمة سنا من كان قبلكم لضم السنة فتح جائز سنا وسنا أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم. ويقول فتح السين وهذا خبر صحيح وإذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله في الحديث إلى آخره. وعلى كل حال الآن لا تجد أمة كما قلنا من المسلمين إلا هم متبعون إما للغرب أو للشرق حتى في المناهج الإسلامية الدراسية متبعين لهم وهكذا يوافقونهم بكل ما فعلوا أو قالوا. لأننا ادعينا على أولا زعمنا أنهم أفقه منا وأثقه وهذه العلم هذا الإنسان يدعي أن من هو أفقه منه وأثقه منه لا يستطيع أن يخالفه لأنه تلميذا له وتلميذ لا يستطيع خالف شيخه إلا قليل نادر مما يخالف. وعلى كل حال في الحقيقة ادعاؤنا لهم أنهم أثقف أعلم جعلناهم أئمة الملك، إلا فهم أصل تعلموا من الإسلام، ومن كتب الإسلام تعلموا الثقافة وتعلموا الفصاحة وتعلموا كل الأشياء من الكتاب والسنة، هم المسلمين اللي كانوا صحيح مسلمين متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن يخالفون أمرا ولا نهيا، وعضوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنواجذ. وهكذا إذا قال رحمه الله في الحديث من الفوائد غير ما تقدم النهي عن تشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين، والتشبه عام سواء كان بالكلام أو بالكتابة أو بالعمل أو بالزي أو بأي شيء، وهذا حاصل، وهو اتباع عند الشيطان حيث أنه ظن أنه سيفعل وصدق ظنه، لهذا قال سبحانه وتعالى ولقد صدق إبليس ظنه، اعتقد تماما أنه سيفعل ففعل، والناس انجرفوا وراء إبليس لأنه قال أضلنهم ولا أمنينهم فلا أمرنهم أن يبتكوا هذا الأنعام ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله. حصل ما حصل، حلف بالله أنه سيفعل الفعل هذا والناس انجرفوا وراء إبليس وهو عدو لهم. هذا قال سبحانه وتعالى حين ذكر أن إبليس كان من الجن صالحا، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذون وذريتي أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف إنسان يتخذ عدوه صديقا؟ هو عدو، لا يمكن إنسان يتخذ إنسانا عدوا له صاحبا وصديقا، لكن المشرك انجرف وراء إبليس وصدقه وجعله صديقا له وحميما، فخالف كل ما أمره الله أو نهى وجعل الإبليس هو الولي له. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، هو أولياء وليهم بكل ما يريدون أمرا ونهيا واستحبابا ومندوبا وكذا وكذا، سواء كان بالزي أو كان باللباس أو كان بالعمل أو كان إلى آخره. فقد تشبه، وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم، ومن يتولهم فإنهم منهم. الآن المسلمون متولين باليهود والنصارى بكل ما أرادوا، حتى المحاكمة حتى إلى آخره، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لله وإليه راجع. ثم قال رحمه الله وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. وأما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعلنا إلها إلى آخره. قاله المصنف. وفي أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع فيها في من قبلها، وهذا صحيح، ولكن كثير من المؤلفين أو المدرسين من دكاترة وغير ذلك يقول ليس شرك في هذه الأمة، ما في شرك، ما في شرك، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مشركا أبدا، ولو عبد ما عبد، إن شاء الله عبد الجن أو الإنس أو ذبح لغير الله أو كذا، هو مشرك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى أنهم ينكرون على من يقول هذا شرك أو هذا بدعة أو هذا حرام، لسنا مكلفين بالحكم على الناس، أنا لا نرشد الناس إلى اتباع السنة وهكذا، أما نحكم على هذا مبتدع وهذا مشرك وهذا مخالف، هذا ليس لنا مكلف، هذا الخطأ العظيم. الله تعالى قد حكم في الكتاب العزيز وأخبر عن الظالمين، عن الفاسقين، عن الكاذبين، عن شهداء الزور، وعن كذا وعن كذا، فكيف لنا لا نتكلم بهؤلاء أبدا، ونجعل الناس كلهم في الجنة، ما هناك أي مانع، حتى كما ذكرنا سابقا أن إنسان ألف كتابا وقال الجهل عذر عند عقيدة السلف الصالح، معنى أن كل جاهل يدخل الجنة ما عليه أي ذنب، إذن النار لمن؟ النصارى واليهود كلهم جهال مقلدون، حتى قال إن من قلد عالما وأفتاه بما حرم الله وأنه حلال ليس على أي ذنب، والدم على المسلم. سبحان الله العظيم، أليس الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية، وما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده لا شريك له. فقال عدي بن حاتم والله ما عبدناهم رسول الله أو ما عبدوهم، قال أليس إذا أحلوا ما حرم الله اتبعتموهم؟ قال بلى. أو حرموا ما أحل الله اتبعتموهم؟ قال بلى. قال فكعبتوا به، إذن يقول الجهل ليس عليه شهر ليكون في الجنة، حيث أنه قلد اليهود والنصارى أو العلماء والرؤساء واتخذهم أولياء من الله يشرعون ما أراد، إذن ليس عليهم ذنب. هذا خطأ عظيم، خطأ الجهل لا يكون عند الله أبدا مهما كان. الإنسان أسلم جديد معلم، أما إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعبد غير الله ويستغيث بغير الله يقول لك محبة في الأولياء أو محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، خير أليس يقول لا إله إلا الله كيف يعبد غير الله؟ يقول ما يعرف أنها عبادة، هو جاهل ما في. طيب قلنا يا ناس هذا حرام شرك بالله سبحانه وتعالى، قالوا أنت ما تحب الأولياء، يقول هؤلاء جهال الدكاترة جهال، دكتور يعرف يفسر القرآن حرفا حرفا، هذا يدل على بلاغة كذا، هذا على كناية كذا، وهذا استعارة مكنية، وهذا استعارة كذا كذا، وهذا استعارة، تقول له هذا حرام وأنا مقلد، إذا جاهل ما يفهم شيء حمال. هذا خطأ عظيم، خطأ. كيف إنسان يقول لا إله إلا الله مسلم ولا يعرف من الإسلام؟ ما الفائدة من إسلامه؟ هذا التقييد الأعمى الذي حصل الآن جر الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل إلى الكفر، واتخذوا دين الله سبحانه وتعالى عبارة عن سلعة فقط، أما اتباع ما لا. ولهذا جاء في أحاديث وإن كان فيها ضعف أنه سيأتي زمانا لا يبقى من القرآن إلا اسمه، ولا من الإسلام إلا من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وهذا الحاصل كثير من الناس هكذا يقرأون القرآن ولكن لا يفهمون معناه، أو أنه يقول كان في السابقين أما الآن لا، لا يصلح لمن لحق الآن، إنما هو في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أما الآن لا، الناس تقدموا والناس كذا والناس كذا إلى آخره. إذن ما هو نفي الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ نترك كتاب الله وراء ظهورنا ونقول القرآن كان للسابقين ليس لله. هذا هو العمى وتقييد العمل اليهود والنصارى، ومصداق لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من قبل. ثم قال رحمه الله: وفي أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة كما قلنا كما وقع في من قبلها، لأن يقول عليه الصلاة والسلام الشرك في هذه الأمة أخفى من ذيب الناس السوداء على ساقة صماء، أخفى في ظلمة الليل. فقال أبو الصديق رسول الله: وما المخرج منه؟ ما دمه أخفى من ذيب النملة السوداء على ساقة صماء في ظلمة الليل. فقال: إذا أصبحت فقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم أو لما لا أعلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخو ما أخذ عليكم الشرك الأصغر، أما الأكبر كل أحد يعرفه، لكن الآن ما نعرف شيء، نذبح لغير الله ونستغيث بغير الله ونستعين بغير الله وهو إلى آخره، ما هناك إلا يا ولي الله يا ولي الله. لأن الشرك الأصغر هو الرياء، قال عليه الصلاة والسلام: يخاف الإنسان أن يصلي ويرائي في صلاته، أو يعمل عملا صالحا ويرائي ليمدح أو ليشكر أو ليظهر أنه عامل أو أنه مصدق أو أنه خلق، هذا يخاف عن صدره، أما الباب لا يخاف يعرفه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: من لم يعرف الشرك لا يعرف الإسلام. وهذا ظاهر، الناس الآن واقع عند الشرك، واقعين في كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وما هناك إلا العلماء الضالون يسكتون ويقرون، بل يدعون إلى الضلال، كما هو الآن حاصل كثير من الدكاترة أو السادة يؤلفون الكتب في الدعوة إلى عباد الأولياء والأنبياء، وهذا ظاهر الأحوال كل لله وما يكون في كل بلاد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وفيه سد الذرائع والغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا ليحذره، ذكره ذلك فذكر مسلم، ورسخنا في الثاني ينبه أول نفسه ثم أهله ثم بعد ذلك، لا يسكت بمنكر رآه سواء في نفسه حتى ينصح نفسه ثم ينصح أهله بعد ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، في نفسك أولا حتى تكون صالحا ثم تدعو أهلك وكذا أقاربك وكذا بعدك حتى تكون بريء عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فالمسؤول هو الأول، الزوج ثم الأب ثم الولد وإلى آخره، وأخذ الكيان بعد ذلك. قال رحمه الله: تنبيه، ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب شؤرهم، يعني يشرب الإنسان الماء أو الشراب بعدهم، والتمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحدهم منهم ليحنفه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي رحمه الله في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين بذلك كالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه خطأ. إذا كان إنسان صحيح صالحا معروفا بالصلاح، يأتي بابنك عند الولادة يقرأ عليه ويبرك عليه ويحنفه بتملة، هذا صحيح. أما التمسح بالثياب والتبرك بالعرق والتمسح بيده أو برجله كما يقول أحد السادة، إذا قبلت رجلي دخلت الجنة، هذا هو التبرك الآن حاصل. النووي رحمه الله كان غافل عن هذا، ولكن ما كان يعرف في وقته أن هذا سيكون في رحل الله واعتقاد أنه هم دخلوا الجنة. إذا قبلت قدمي تدخل الجنة على طول تبركا قد الصالح. وكما يقول أحد الصوفية، إذا أخذت وردي تدخل الجنة على كهول الملائكة، بلاش تدخل من باب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تركب ملكا يعطيك للجنة رأسا. وهكذا يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة، وكأن النووي رحمه الله ما كان في زمنه هذا الكلام، إلا ما كان يقول هذا القول، لأن التبرك بشؤرهم ليس مشروعا. ما كان أحد من الصحابة يتبرك بعض الصحابة أنبح وهم صحابة رسول الله، فأبو بكر أفضاه للأمة بعد نبيها، ما وجدنا عمر مخطر يتبرك به، وما وجدنا أحد يتبرك بعمر وهم أفضل الناس، وما وجدنا أحد يتبرك بعثمان أو بعلي أو إلى آخره أبدا. إنما كان هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان يتوضأ ويحتاج الناس إلى الماء، صحيح يدعو الله سبحانه وتعالى كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، ضرب الحجر فانفجر منه كم 12 عينا، هذه معجزات. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ما قدرنا أخذ الماء القليل وضعه بيده هكذا، صار الماء يفور من بين أصابعه. لكن هذا الدجال المشعوذ الصوفي الذي ركب له علمه وسبحة طويلة يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتمسح بهم من ركبه، هذا هو خطأ، الخطأ العظيم، سواء بثيابهم أو حول المنور. صحيح كما قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم على هذا، لكن هل وجدنا من يتمسح بظهره، يتمسح برأسه، يتمسح برجله، يقبل رجله يده؟ ما حد قبلها إلا مرتين واحدة فقط، ما كان يقبل. بل قال عيسى الصلاة والسلام سئل إذا لقي أحد ما أخاه هل يقبل هل يخضع له، قال لا. قالوا هل يقبله، قال لا. قالوا هل يصافحه، قال نعم. إذن لماذا ما قال نقبله أو نتبرك به أو كذا أو كذا، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك لما رأى معاذ بن جبل قادم من الشام تطأ رأسه وهكذا أنكر عليه وقال ما هذا يا معاذ؟ قال وجدت أهل الشام يسكتون لأسكفاتهم ورزباتهم أي لعلمائهم ورؤسائهم، فقال يا معاذ لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن أسكت لأحد لأمرت المرأة أن تسكت لزوجها، لما لهم الحقوق عليه، ولكن السجود لله وحده هذا هو الحاصل. ولكن الناس جهلوا وتصدقوا كلام النووي جعلها قضية مسلمة، أن النووي قال فرضنا أنه قال، هل يكون حجة؟ لا، لا يكون حجة أبدا، فالنووي بشر من البشر، قد قال في صحيح مسلم أن ما ذهب حي غير الله وهو مسلم كافر مرتد، من يصدق النووي بهذا؟ سيصدقونه بهذا ويعبدون غير الله بهذا، ولا يصدقونه بشرح مسلم بالحديث الذي قال عليه السلام لعن الله من ذبح غيره. يذكر هو في صحيح مسلم ان هذه الذبيحه لا تحل لا من يهودي ولا من نصراني ولا من مسلم، واذا ذبحها المسلم فهو مرتد في صحيح مسلم. لكن من يصدق؟ يقول هذا كذب على النووي. لكن هذه الخرافات هذا النووي عالم علماء المسلمين ومن ائمه الشافعيه وكذا وكذا، كيف نكذبه؟ يعني هو مختم يعرف؟ يعني ما كان يوافق هواهم يؤمنون به، وما خالف هواهم يكذبونهم. وهذا كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون، وإذا ذكر غيرهم إذا هم يستبشرون وينبسطون يفرحون. هكذا العقول الفاسدة تفرح بالباطل وتكره الحق حين منكر. الحقيقة على كل حال هذا خطأ ظاهر. قال وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة. ما هناك أحد يساوي النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقرب منه ولا إلى آخره للفضل والبركة. هنا عدم تحقق الصلاح، لأن يعني الإنسان ما يكون صالحا إلا إذا عرف أنه صالح متبع بأمر الله ونواهيه. أما مجرد ما يعمل له عمة وسبحة طويلة ويجر ثوبه كالحرمة وراه يسحبها، هذا نقول سيد من رسول الله؟ لا. اختبر الإنسان بأعماله الصالحة لا بأفعاله. الأعمال الموافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنه يفعل له عمة أو إلى آخره هذا لا يكون دليل على صلاحه. قد يكون كذاب دجال فاسق، قد يكون كافرا كما هو الآن ظاهر في المسلمين، نصراني يركب عمة وسبحة طويلة وثوب أبيض جميل يدخل الجامع ويدعو الناس إلى الكفر بالله، والناس يعتقدون أنه ولي من أولياء الله. كثير كثير نصراني دخل الجامع دمشق 14 سنة ويدعو الناس إلى الفسق والفجور وإلى الأوراد الشيطانية وإلى كذا وإلى كذا، وبعد 14 سنة يخرج من دمشق يذهب إلى فرنسا ويعلن أعماله نصراني، والناس يتبركون به ويتمسحون به. وكم وكم هكذا يا نصارى يدخلون في الإسلام كذبا ليضلوا الناس عن طريق المستقيم. ومن أهم هؤلاء كلمة الصوفية، إذا كان يدعو الناس لعبادة غير الله أو أن الكون بيده يصرف بك إلى شك ما ذكرنا سابقا قول ذرو أن السماوات والأرض والجبال والأشجار والأحجار بيده، أن يرفع ناسا ويضع آخرين وأنه إلى آخره، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي يا ذرو أجيك شعتك. إذا هو رب هذا مسلم يصطلح في الكلام هذا؟ هذا ليس مسلم، كافر بالله سبحانه وتعالى. أن السماوات والأرض بيده يسر بها كيف يشاء، وكل شيء بيده يرفع هذا ويضع هذا وينصر هذا ويضع هكذا إلى آخره، بسطوته لا بقدرة الله، بسطوته أنه يهتك الظالم بسطوته ويرفع المهان الرذيل بعمته. يقول أن عمامته ترفع الإنسان وهكذا يضع ويخفض، إذن هو الذي يرفع الناس ويخفض الأرض الذي يده. وهذا بحقيقة هو الخطبة عنه، ليس خرافة وليس شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قرأنا لكم كلامه سابقا يمكن إذا نسيت أو بعضكم ما حضر، هذا كلامه. ومارت الأرض الغرب طرا بأسرها وكل بلاد الشرق في طي قبضته، إذن هو الله نفسه لأنه هو قابض الشرق والغرب في طي قبضته، فأرفع قدرا ثم أخفض منصبا بأرفع مقدارا وأرفع همة، وأعزل قوما ثم أولي سواهم، وأعلي مقام البعض فوق المنصة، يرفعهم هو يرفعهم، وأبسط أرواحا وأقبض أنفسا، وبيده يميت من يشاء ويحيي من يشاء، وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة، وأجبر مكسورا وأشهر خاملا. واحد دجال خامل بالشوارع يرفع، واحد رئيس يهتك وينزل، وأنصر مظلوما بسلطان سوطته، لا بسلطان الله سوطته هو، وأقهر جبارا. وإن كنت في كرب وضيق وشدة فنادي أي زروه آتي بسرعته، فكم كربة تجلى إذا ذكر اسمنا، وكم كربة تجلى بإفراز صيحة أو صحبة. هذا كتابه هو شارح سبيلة النجاة، كتاب الصوفية سموه سبيلة النجاة نظما هو شرحها. وكم وكم هذا الاختصار منها، إلا فهي كثيرة بأكثر وأكثر منها. هذا الصوفية أكثرهم بها الطريقة، كما يقول المرغني إذا كنت نفس الشيء، إذا كنت في هم وغرم وغم وكربة فنادي من غني أجيك في العدل. كثير كثير جدا، لأنهم يعتقدون أن الأولياء في قبورهم أحياء وأن لهم القدرة، يخرجون من قبورهم ويقضوا حوائج الناس ثم يعودون لقبورهم. كيف يعود لقبره؟ يعني ينبش القبر، يدخل القبر، والله ما عجيب هذا. وكان الناس يعتقدون اعتقادات، وكثير من المدرسين أيضا يعتقدون هذه الأشياء، وأن الميت في قبره يسمع ويعرف من يناديه وهو مدرس. وكان يدكاتر وكان ولا حوت. هذه الأشياء كلها من ضلالات بعض العلماء الضالين، والناس يصدقون ذلك. ثم قال رحمه الله: فإنما لا يتعلق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، أئمة التابعين ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم الذين نشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد علم أولئك. إذن من كان يتمسح بالشافعي ولا بأبي حنيفة أو بأحمد بن حنبل ولا بمالك يحق بالصحابين؟ هيك رحمه الله رأى رجل وهو محمد بن مهدي عالم مكة وضع رداءه على المنبر، رداء، وصلى جنب المنبر، ولما سلم ناداه وقال: أتبتدع تحديث حدثا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال من حدث به حدثا أو فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: والله ما وضعته إلا حتى أصلي وأقوم. فقال أحد الطلبة يعرفون محمد بن مهدي، قالوا: هذا محمد بن مهدي عالم على مكة. قال: والله لو كان غيرك لأمرت الشرطي أن يضرب ظهره. هذا رداء يحطه على المنبر، فكان يتمسح بالمنبر من الباب إلى الشباك تمسح. إيش هذا؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الباب حديد، لا منبر ولا غير منبر. وهذا كثير أعمدة شبابيك حتى الفراش يتم الصلاة ويتمسح من الفراش. يا أخي هذا فراش؟ قال: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كثير من الناس من جهلهم نقول هؤلاء في الجنة كلهم جهال. هم جهال صحيح، لكن هل الله خلقهم بالجهل؟ خلقهم بالعلم، خلقهم وعلمهم وأرسل الرسل حتى لا يكون له حجة أبدا عندما كما قال سبحانه وتعالى: رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ألا حجة؟ ألم يذهب رسل منكم يتلو عليكم آياتي وينذركم لغانكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كم على الكافرين. نقول: لا جهال يا شيخ، معلش، دخول الجنة بسلام، ليس عليكم أي شيء. القرآن ملأ بالجدل بين الجهلة وبين العلماء وبين الرؤساء، وكم يا آيات. نقول: لا، هذا الكلام ليس بصحيح. والصحيح عقيدة السلام الصالح، كمان يتكمل الحكومة على أنها عقيدة الشيخ محمد الوهاب والشيخ شيخ الإسلام الكريم سبحان الله، عشان الحكومة تمسح كتابه. عقيدة السلف الصالح وعقيدة شيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. يا سلام يا سلام، شبه الزبرقة والزندقة حتى يفسح الكتاب ويبع السوق. قلت: ما تخاف ربك تدعو الناس إلى الجهل حتى لا يتعلموا أبدا؟ قال: لا، أنت مخطئ. أخي الله تعالى اللي يكلم الكتاب العزيز أن الجهل لا يكون عذر، فاليوم لا تغلم عذرتهم ولا هم يستعتبون، فقد كذبوكم بما تقولون، عندكم حجة أخرى؟ أأنتم أطيع عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخم منك من أولياء، ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر، وكانوا قوم منبورة جاهلوا. قال: فقد كذبوكم بما تقولون، هذه حجتكم، كذبوكم الآن، عندكم حجة أخرى؟ لا حجة. إذا ما هنا لا سعوا نصرهم ولا أنفسهم ينصرهم. لا حول ولا قوة. ألا أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون، فنرجو لهم الخير. ومن أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. وهذا كما قبل الحديث قول عليه الصلاة والسلام من المرأة إن علي يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين أهل الجراء فيسبق على الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخله. جاءت في رواية: يعمل بعمل أهل الجنة في متر هنا، هو كذاب منافق، فإذا ظهر أمره فإذا هو فاسد منافق كذاب يختم له بالشر مع الله يدخل جهنم. صحيح إذا كان إنسان كافر فاسد عاصي تاب إلى الله توبة صادقة، هذا إن شاء الله هذا أصدق بالتوبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وعمل أعمالا صالحة، نرجو الله له أن يكون نهي. والحديث نص عليه. الإنسان يكون فاسقا تاب إلى الله كما تعرف الصحابة يضعنهم كانوا كفارا تابوا توبة صادقة صحيحة وخلعوا من قلوبهم الكفر وتبرأوا من الأصنام وتبرأوا من كل فاسق حتى من أبيه تبرأ أبو يتبرأ منه. هذا صحيح صلاح. أما إنسان يجامل ويداهم ويدعو الناس لعبادة غير الله ويطيل سبحته وعمامته ويقول هذا سيد الرسول الله خلاص يفعلون ذلك أبدا مع غيره لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرا لسبقون إليه. فهل فعلوه مع أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكانوا وكذلك التابعون هل فعلوه مع سعيد بن مسيب وعلي بن حسين وأويس القرني؟ النبي عليه السلام قال لعمر ماذا قاله؟ إذا لقيت أويسا تمسح بثيابه وآثاره وبرأسه ورجله وريقه وعرقه. قال وهكذا قال إذا لقيت أويس القرني فاطلب منه أن يدعو الله لك ما تمسح به تبرك به هو اللي يقول صالح. أوسع عيسى عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه أنه إذا قابله بعرفة بالحج يطلب منه أن يدعو الله له. إذا ما قال تبرك به وتمسح بعرقه وكذا وكذا وكذا إلى آخره. الحقيقة هذا هو الضلال المبين. دع الناس إلى عبادة غير الله بالتبرك والتمسح وهو إلى آخره. وهو أويس صالح زين له عيسى السلام بالصلاة وفعلا لقيه عمر بعرفة وقال أنت أويس؟ قال نعم. قال إذا أدعو الله لي حتى ما ثبت أنه قبل يده لأن كما قلنا التقبيل غير مشروع إنما هو المصابعة فقط سواء لرئيس أو لقريب أو بعيد. إلا ما كان إنسان مسافرا يودع الإنسان فيعانقه معانقة بدون تقبيل أو يقبل رأسه هذا إذا كان حبيبا حبيبا لك أو أبوك أو أمك وما كان فوقهم. هذا أيضا جائز لأن الأب والأم والجد والخال وما أشبه ذلك تقبله محبة وطاعة لله لا خوفا منه ولا رغبة فيما عنده ولا اعتقادا فيه. أما تقبيل يد إنسان آخر أو رأسه أو رجله أو كذا إما اعتقادا في أنه سينفعك أو إذا ما قبلته سيضرك لأنك تخاف أو تطلب منه شيئا دنيئا من هذه الدنيا. هذا هو الآن حاصل. أما أمك وأبوك من كان فوقهم فهنا في أي مانع تقبيل معك لأن الأب والأمة وما كان فوق ذلك كما قلنا لا تخاف منه ولا تعتقد فيه ولا تطلب منه شيء إنما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين بطاعته قال فاعبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هكذا إذن تقبيل يد الوالد أو رأسه أو رجله أو ركبته ما في شيء إن كما قلنا ما في هناك عقيدة فيه ولا خوف من سطوته عليك ولا طمعا فيما عنده بخلاف غيره. فالثلاث الأشياء وتوجه إلى المقبل إما طلبا منه مالا وإما خوفا منه حيث أنه ولي من أولياء الله سينتقم منك إذا ما قبلت يده ولا حاصل إذا ما قبلت إلى السيد دعا عليك وقال هذا ما يحب السيادة. وإذا خضعت وسجدت أمامه على ركبتيه أو على رجليه ضرب ظهرك بارك الله فيك هذا تلميذ مخلص حتى يعبده عبادة كاملة. هذا كثير كثير جدا جدا وهذه هي عبادة غير الله. مع أنك ما قلنا معاذ قطع رأسه فقط وسموه عيسى السلام سجودا هو نفسه سموه سجدا وقدوا على الشام يسجدون والنبي عيسى السلام سموه سجودا. وهكذا قال النبي رحمه الله في آداب زيارة النبي عيسى السلام إذا إنسان دخل باب المسجد قال لا يطفع رأسه كما تفعل العاجل تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدخل دخولا عاديا. قال الحليمي في شرح أيضا الإيضاح فإن هذا يشبه السجود بل هو يشبه السجود لا شك لأن السجود في اللغة هو الخضوع والتذلل سواء بالرأس أو بالظهر أو بكاملك سمى سجودا. خضعت وذللت لغير الله هذا هو نفس العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالله وصف المؤمنين بأن يخشعون بصلاتهم لله لا لغيره وهكذا الخضوع والتذلل وعبادة الله وحده لا شريك له، لا عبادة غيره. ثم قال رحمه الله: والحسن البصري ونحوه ممن يطلع بصلاحه يقطع بصلاحه، فدل أن ذلك مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه، ولا شك أن فتنة عظيمة وتعجبه نفسه فيريده العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح للوجه بل أعظم وأعظم. ولا شك أن من خضع الإنسان زاده تكبرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يقول للمنافق يا سيد، قال يتكبر ينتبه زيادة. هكذا كل فاسق وكل مبتدع إذا قبلت يده زاد فخرا وينبسط، وإذا خضعت له زاد تكبرا، الشيطان ينفخه، لأن هذه عبادة لله وحده لا شريك له، عبدته، زاده الشيطان تكبرا ونفخا، يزيد ويزيد ويزيد. إذن سيكون هكذا إذا جئت باليوم الثاني ما قبلت يده يدخل في قلبه حتى لو كان صالحا، وهكذا يأتي الشيطان ويفعل ويفعل ويفعل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على حماية التوحيد، لا يمكن أن يفعل شيئا يخالف أمر الله ولا نهيه أبدا، لا لنفسه ولا لغيره، خضع كليا، لا لا لا، يخضع الإنسان قال لا، يقبله قال لا، يصافحه قال نعم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الناس، ما ثبت أن أحدا كان يقبل يده إلا مرة واحدة فقط، ابن عمر وغيره من الثلاثة هربوا من الجهاد فجاءوا قبلوا يده أو كذا إلى آخره، فقال ما حملكم على هذا؟ قال نحن هاربون. قال لا، أنتم الكرارون، ردهم من الجهاد وأقرهم على هذا. لكن هل يكون إقراره مقدم على قولهم؟ القول مقدم على الفعل وعلى الإقرار، فالسنة إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا. إذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تخضع لأحد ولا تقبل يد أحد قول، وإقراره لما نهيه لمعاذ هذا أيضا قول. إذن إقراره لابن عمر وغيره إقرار، أين الفعل؟ ما حد فعلها من الصحابة. لكن أقول إذا كان أبا أو ملكا أكبر منك فقد قالت فاطمة رضي الله عنها: كان عيسى أبي إذا جاءني قمت وقبلت رأسه، وإذا جئت إليه قام وقبل رأسه. هذا لا بأس، لأن كما قلنا تقبيل الأبي أو الأمي ليس خوفا منه ولا اعتقادا فيه ولا طلبا منه شيئا، إنما هو محبة وطاعة لله سبحانه وتعالى. حتى اليد أبدا ما ثبت، ما ثبت أبدا. ها؟ الأب والأم. لا الأب قلنا قبل رأسه وقبل محمد محمد. نعم. هذا أشد وأشد. الجبهة خاصة لله وحده لا شريك له، والخضوع هكذا لا يجوز لا لأب ولا لغيره، إنما هو كما قلنا تقدر رأسه فقط أو يده مثلا، أما تحط على جبهتك هذه خاصة لله الجبهة ليس الإنسان أبدا. ولا يضع يده الإنسان على كذا، حتى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يضعون أيديهم على صدورهم ثم يفعلون هكذا يخضعون، هذا نفس الكلام اللي جابه معاذ بن جبل، مع أنه ما وضع يديه إنما هو خضع برأسه، فأنكر عليه الصلاة والسلام عليه فلا دفع إلى آخر الحديث. إذن هكذا يقول الغزالي مع صوفيته، وهو قد من أقطاب الصوفية كما تعلمون، وعابد لغير الله والداعي لعبادة الأولياء والأنبياء، فقال إذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه كما كنت تسلم عليه حيا، لا تقرب منه ولا تدنو ولا تمس شباكا ولا قبر حجرا ولا ترابا، فإن هذا عبادة اليهود والنصارى، أنطقه بالحق ليحيى على مدين. وهكذا في كتاب أسرار الحج طبع الآن ويباع للسوق إن كان بعضهم منعوا. وهكذا يقول، وهو كما قلنا قدنا أقطاب الصوفية، ما قال إذا تقدم وقبل الشباك وقبل كذا واخضع ودين، لا، قال كما كنت تسلم عليه حيا سلم عليه ميتا، ما كنت تمس ظهره ولا يده ولا رأسه ولا إلا المصابحة فقط. إذا الآن أين يدك؟ معه عليه الصلاة والسلام، ما هناك يد إلا السلام فقط، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. هذا هو السلام الشرعي. ثم تمشي لا تستقبل القبر لا بالدعاء ولا بالعيد، استقبل القبر وادع الله بمشي. اذا انتهى الباب لا يوضع عندنا. قال المسلم رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، اي هذا باب يدخل فيه ما جاء في حكم الذبح لغير الله، هل يجوز او لا يجوز. المسلم رحمه الله اطلق ما قال باب التحريم، جعله مفتوحا، وانت تنظر الادله وتحكم بذلك اما بالجواز او بالمنع. وغير الله سبحانه وتعالى من هو؟ كل مخلوق من نبي ورسول وملك وجن وانس وشجر وحجر هو غير الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى غيره كمثل بيت العنكبوت كما تعلمون، بيت عنكبوت ان كان نبيا وان كان رسولا وان كان ملكا، لو كان جبريل انه اقوى الملائكه وانه يستطيع ان ياخذ الجبال بجناح واحد، مع ذلك جعله الله كمثل العنكبوت. قال مثلا اتخذ من ايه من دين الاولياء كمثل العنكبوت، اتخذت بيتا وان اوهن بيوت مثل العنكبوت. لكن ماذا يقول الدكتور المفسر الاصنام؟ الاصنام اما الاولياء لا لهم الكرامه ولا متصرف في الكون كما قال زروه، والكون بايديهم والله اعطاهم اللوح المحفوظ يصرفون كيف يشاءون. وانه انسان اذا خضع او سجد او قبل رجله او كذا هذا محبب ليس وليس هو غير الله، هذا ليس غير الله، لان غير الله خصها بالاصنام فقط. طيب الاصنام ما هي؟ هل عرف الدكتور الاصنام مكانتي؟ قالوا احجار، انك هذا احجار. طيب الاحجار هذه هل انسان يتمسح بحجر دون ان يسميه وليا او يسميه نبيا؟ هذا هو الجهل. نقول جهال يحبون الاولياء يعبدون الاحجار والاشياء، اي حجر ينظرون اليه حتى لو كان بالشارع في مكان امكنه وجدوا حجرا مخطط خطوط حمر خطوط، قالوا هذا نبي قتل هنا، وهذا الدم اثر في الحجر، رفعوا الحجر الى فوق كوم من حجاره وصاروا يتمسحون به ويصبون عليه السم وهم ذاهبين الى السوق يبيعون السم، كل واحد يمر ويصب السم على هذا الحجر لانه دم نبي من انبياء الله، ما يدركم دم نبي الشيطان او حيدهم. وهكذا الحجر صار كله كأنه عبارة عن إيه؟ عن مثل يعني أملس من الأيدي ومن السم، وينادون يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب، سبحان الله. وكما قيل قبل سنتين البحر قذف نصرانيا إلى ساحل أحد سواحل البحار، قالوا هذا غريب، بنوا له مسجدا وقبة تتكلم بثمانين مليون، يا غريب يا غريب. بعد سنتين ظهر أنه يوناني غرق في كان صيدا غرق في البحر ولفظه البحر إلى ساحل مصر، والمنار تكلفت بستين ألف منار فوق الولي هذا، ولي نصراني ولي. يا عجل المسلمين اعتقدوا هذه الاعتقادات الفاسدة، يصرفون أموالهم في سبيل الشيطان ولا يفكرون أن هذا المال سيسأل يوم القيامة لو كان مثقال ذرة يسأل عنهم القيامة، إن الرجال يتخوضون فيما ينبغي الحق فلهم النار يوم القيامة، حديث رواه مسلم صحيح بغير حق. أي حق في البناء على الأولياء وعلى كذا وعلى كذا؟ لهذا عدوا من حجر الهيثم المفرط الصوفي من الكبائر، يعلم الكبائر، وقال يجب على المسلمين هدم جميع القباب ويبدأون بقبة الشافعي، لأن الناس يبركوا فيها وعبدوا من دون الله، وهو صوفي كما قلنا، لكن الحق ظهر على اللسان في كبائر كتاب الزواجر عن اقتحام الكبائر ولا حرج. اذا الذبح لغير الله هو التقرب لمن كان غير الله من شجر او حجر او قبر او حي او ميت. وكما سيتذكر وقلنا كلام النووي رحمه الله ان المسلم اذا ذبح لغير الله فهو مرتد، سيد الحديث ده. وهكذا افتى علماء خراسان نفس النووي يحكي هذا صحيح مسلم على انه لو قدم السلطان فذبحوا تعظيما له فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الذبيحة حرام تؤكل لأنه أهلت لغير الله. لكن كما قلنا لو قرأنا هذا لصحيح مسلم يقول هذا كذب على النووي، لكن لو قرأنا لمن النووي كذبا وزورا أو إلى آخره أن يقول الذبح لغير الله واسجد لغير الله واتمسح بالقبور، قالوا هذا هو الطيب صحيح، أن هذا ليس صحيح. ثم قال رحمه الله: إذا الذبح كما قال العلماء أنواع، أنواع ذبح للبيع هذا جائز، ذبح للأكل بالبيت هذا إذا جائز، ذبح لضيف تكرمه هذا جائز أيضا. وهكذا إذا كان إنسان قادما من سفر وذبح وأكرم جيرانه هذا إذا جائز، لكن تذبح وذبح الأضحية إذا جائز، وذبح العقيقة أيضا جائز، النذر لله وحده ولا شريك له جائز أيضا. هذه كما ذكر العلماء سبعة أشياء فقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أنواع، كلها جائزة إلا واحدة وهي الذبح لغير الله، بشجر أو حجر أو ماء، كما يفعل كثير من الناس البلدان المسلمين إذا نقص الماء في العين قالوا الشيطان وضع رجله على الماء ما يخرج إلا قليل، اذبحوا ذبيحة. الفقي المعمم صاحب السلحة الطويلة يفتهم بالذبيحة أولا، من يأكلها؟ هو يقرأ قوله تعالى وما ذبح لغير الله، لكن ما يفهم أن غير الله إلا هو الصنم، أما الشيطان ليس بصنم يأكلها. هذا حاصل، وهكذا يتأخر المطر في البلدان المسلمة يفعل هذا الفعل، يذهبون إلى قبر من قبور الأولياء كما يقولون ويذبحوا بقرة أو إلى آخره، ويطبلون في الطبول ويقضون النيران ويستغيثون بالولي حتى يأتي المطر، قالوا الآن الولي صاحب. هي تأخر المطر قالوا الذبيحة ضعيفة ليس بسمينة، وما خلصتم الدعاء للولي لا بد ذبيحة أخرى تكون أحسن منها، ودعاء بإخلاص وبكاء وتضرع حتى يأتيكم المطر، فعلوا ثانيا. فإذا تأخر المطر قال إذا الولي غائب ليس موجودا، أين هو؟ يقضي حوالي مسلمين يذهب، لأنهم يعتقدون أن الولي يذهب إلى البلدان المختلفة أنه يناديه، وإذا نادينا يا زروق يأتي بسرعة في الغرب أو الشرق لا بد يأتي، ما دام هو ولي من أولياء الله لهم الخطوة، يخطو من الشرق إلى الغرب كما قال ابن فارض تلميذ ابن عربي على أنه أحد الدجالين رآه يتوضأ يغسل رجليه قبل وجهه ويغسل إيه ويمسح رأسه قبل يده، قال فضل إيه؟ فقلت يا رجل هذا خطأ، قال أنت جاهل، قال فعرفت أنه ولي، عاطل عرف أنه ولي. ثم قال هل سيحيظ أن تتعلم؟ قال نعم، قال اذهب إلى مكة، قالوا ما يستطيع مكة، هو من القاهرة وهذا مكة فين؟ قال فقط، قال فعقد ألهامه مع السبان مع السبابة في مكة أمامي، دخلت مكة فصرت أدرس فيها، وكانت تأتي دابة تحملني ليلا مسافة 11 يوم وترجع بي صباحا، حتى تعلمت ثم رجعتني إلى بلادي. هكذا الشيطان فعل. يعتقد أن الاعتقادات في كتابه شرح، هذا شرح التائي، أما المات عدل ولا حرج، يقول في يوم الكرب والخزر إلا إلهنا هم الله إلا راهب في كنيستي، هم الكلب والخنزير إلا إلهنا، لأنهم يقولون كل مخلوق هو الله، هذا يبشرون لا إله إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله، كل ما يقول عندهم هو الله، كل موجود إن سير وإن حجر وإن وإلا، هم الكلب والخنزير إلا إلهنا، هم الله إلا راهب في كنيسته، فإن صليت هي نفسي فإن نفسي صلت لأنه هو الله، وإن لم تصلي فعلا في صلت، ما هناك أي مانع. هذا كتاب لو وجد هنا سيباع مثل بآلاف ريالات، ولكن ممنوع. لكن بعض الكتبيين ما يخافون الله، يأتون به مع المصاحف يقول هذه مصاحف، وهو داخل المصحف ويبيعونه بآلاف أو إلى آخره، وما يخافون الله تعالى أن هذا كفر بالله ودعاء للكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن يبقى الذبح لغيره كما قلنا، سواء كان وليا أو كان رجلا أو جني أو إنسي أو إلى آخره كما سيأتينا. أي أين الوعيد وهل يكون شركا أم لا؟ قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله ليستدل بها بقوله ونسك، مع أن النسك في اللغة يطلق على العبادة، كل عبادة يتقرب إلى الله تسمى نسكا، ولكن علماء جعلوها أيضا كذلك في الدنيا لأنك تقدم نسيك لله سبحانه وتعالى فهي عبادة. فالصلاة إذن لله ليس لغيره، والذبيحة أيضا لله سبحانه وتعالى، وهكذا محيا الإنسان بيد الله ليس للإنسان يسر بحياته على كيف وعلى هواه لله، وهكذا ممات بيد الله سبحانه وتعالى كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بأن غير الله لا يملك، لأنه قال إيه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن إنسان يملك أن يملك من السماوات والأرض مثقال ذرة كما قال سبحانه وتعالى لا مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. وفي آية أخرى من قطمير كذلك، كيف أنك تتصرف في الكون وأن ينفع الإنسان ويأتي بسرعة. ثم قال لله رب العالمين لا شريك له بذلك أبدا، يجمع الأشياء الصلاة والنسك والمحيا والممات كل بيد الله لا يشارك أحد بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى نظام النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك أمرت أي أمرني الله سبحانه وتعالى بأن أكون هكذا وأنا أول مسلمين انقيادا وامتثالا، لا أول مسلمين إسلاما، لا انقيادا وامتثالا وخضوعا وتذللا واستسلاما. لأن يعني الإسلام إذا ذكر بعد الإيمان معناه الانقياد والامتثال، والإيمان يذكر بعد الإسلام هو تصديق كما ذكر في الملائكة أنهم يؤمنون وهم مؤمنون هاو يصدقون. هكذا المسلم إذا كان جاء بخطاب الإيمان فهو التصديق، وإذا جاء بالإسلام بعد الإيمان فهو الانقياد والامتثال والخضوع والتذلل. إذن هذه الآية كما قلنا إذن حصرت جميع ما هو لله سبحانه وتعالى لا يشرك بها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك ولا إنسي ولا جني ولا شيء ولا حجر. قال ابن كثير رحمه الله في شرحه يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمرهم الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. هذا كلام كثير عن الله ثم بعده سيأتي الباب. وكما قلنا سابقا أنهم يقولون أن غير الله الأصنام، لكن الأصنام ما هي كما قلنا سابقا ما ذكرنا؟ الأصنام كانت صورا لصالحين أو لأنبياء أو لمرسلين أو لملائكة، هذه كانت أصنام. لما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة في عام الفتح وجد الأصنام معلقة 360 صنما على جدار الكعبة، منهم صورة إبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون ويوسف وفلان وفلان وفلان وفلان. إذن ما كان أهل مكة مجانين يعبدون أشياء أو حجر الشارع، لا، إنما يأتي بحجر وينحته ويسميه باسم نبي أو ولي أو أكبر أو يسميه رب. هكذا كان عمر رضي الله عنه كما يقول كان يصنع تمرا في الليل يصبت رجل برأسه وعين وعيون ووعى إلى آخره ويقول هذا ربي احفظني للصباح. إذا ما كان يأخذ حاجة حطية برأسه يقول هذا ربي، لكن يصنع صناعته. وهكذا كان ينحتون الذهب والفضة والنحاس والصوف والحديد أنواع أنواع لصور أنبياء وصالحين وملائكة، حتى أن عندما عندما حطمها جعل ما كان ذهبا وفضة في مخازن الكعبة، وما كان نحاسا وحديدا وصبرا كسره وباعه بالسوق للحدادين، وما كان أحجارا وأشياء أحرقها ورمى بين الشارع. كان الولي يا شيخ. نعم الولي. أي دولي تقول أنت يعني أولياء الله ولا أولياء من؟ ها الولي على كل حال كما ذكر سبحانه وتعالى أن المؤمن التقي هو الولي، ولكن كما قلنا سابقا أن الصوفية جاهلة الأولية منهم، فادعوا أن كل مشعوذ وكل مجنون وكل من يشخ على نفسه وكل من يلبس الخروق الوسخة وكل من يمشي فوق رأسه خروق وعبة وعباء أربع خمس عبايات ذهب للروض وتحصل من هؤلاء موجودين. هذه الخرقة كما يقولون، من لمس الخرقة هو الولي، وهو إلى الجنة رأسا لا يعرف الصلاة كيف يصلي، أربع عبي في ظهره وأربع شراشب على رأسه والخرقة الخضراء على كتفه، هذا هو الولي عندهم. ومن يشق على نفسه هذا يتبركون بشخانه. كان هنا في المدينة رجل مجنون، كان حتى يدخل المسجد وهو ماسك نفسه إلى أن هنا يمشي ويجري، أخيرا منعوا الشرطة منعوا دخول يشق وسط المسجد. كان هكذا الناس يبركون فيه، يقول انه ولي او يهن ويعلم الغير، يذهب الى الدكاكين هات هات جنيه هات ريال، يعطوه 10 ريال 20 ريال، يجري يجري يجري الى بيت انسان يدق الباب خذ خذ خذ خذ، قالوا علم الغيب انه مختلف. اذا هذا هو الولي. وكان من جهلهم الرؤساء الاغنياء التجار الكبار ياخذونه ليلا عندهم يكرمونه، ماذا تريد يا سيدي حاتم اسمه حاتم يا سيدي حاتم، قال ابغى مطبق وفول وكذا وكذا وكذا وكذا، يجمعوا له مجنون ياكل ياكل ياكل كالبهيمه حتى يبغى ينام. اين ينام؟ فوق الفراش الخنب الطيب، يتركونه فوق الخنب الطيب، يسرح طول الليل ويصبح الصباح ويهرب الليل. يصبح الصباح جاء الشيخ الكبير العالم الكبير هذا، والله اليوم سيدي حاتم وضعنا بركة في البيت، ما هي البركة هذه؟ قال والله سلحة في البيت ما لا أسترح كله سلحة، هذه بركة حتى الله تعالى أخذه الحمد لله واستلح الناس منه. هذا جنون، اعتقاد في مجنون أنه ولي مولى الله، هو صحيح أنه مرفع في قلبه لكن يعتقد أنه بركة، هذا هو الجهل العظيم، هذا هو الولي عند الصوفية وعند الجهل من المسلمين. من وجده مجنونا هو الولي، من وجدوه يجري في الجبال هو الولي، أو المشعوذ أو الدعاء علم الغيب أو السبحة الطويلة والخروق الوسخة، هذا هو الولي عندهم. يتمسحون ويتبركون به كما قال لهم النووي، تبركوا ويتمسحوا بثيابه وعرقه وإلى آخره، ولا حول ولا قوة. هذا هو الولي. الله تعالى بيّن الأولياء من هم، المؤمنون المتقون، ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم حزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. من آمن بالله واتقاه اتبع أوامره واجتنب نواهيه هذا هو الولي الصحيح. إذن كل مؤمن متقي هو ولي، أما المشعوذ هذا والدجال وكذا وكذا هذا إما أن يكون مجنون مربع من القلم، وإما أن يكون مشعوذا دجال حتى يكذب على الناس أنه عالم وهو جاهل أجهل من إبليس. لا شك أن أولياء الشيطان، وقد ألف ابن تيمية رحمه الله وغيره الشوكاني أيضا كتاب قطر الولي في حديث شرح حديث الولي، أن يقول على الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد ألمته بالحق. من الولي هذا؟ الشوكاني رحمه الله ألف في كتاب مثل هذا وسماه القطر الولي في شرح حديث الولي أو ولاية الله عنوان آخر، وبين الولي من هو، وبين الدجالين وبين الكذابين وبين وجده الله عنه خيرا، وأخذ أحد العلماء دكتورة على هذا الكتاب وقدم له تقديم، وإن كان صوفيا لكنه أنصف في ذلك، ما استطاع يخالف صاحب الكتاب، لأنه لو خالف صاحب الكتاب سيمنع ولا يباع، لكنه غرم عن نفسه وافق الشوكاني وكتب ما قدمه الشوكاني. وعلى كل حال فالأولياء كتب العلماء عنهم من هم الأولياء، وبين المفسرون كذلك القرآن من الولي، ولكن جهل الناس ذلك. إذا قال ابن كثير رحمه الله قول مجاهد، وقال مجاهد رحمه الله قول مجاهد خلاص، قال مجاهد في قولي صلاتي ونسكي، قال النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال النووي رحمه الله عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك، وقال غيره ومحياي ومماتي أيما آتي بحياتي وأموت عليهم الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصة لوجهه لا شريك له، وبذلك من الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن الإسلام كل نبي